صاحبه ولم يكن له ولد. الحمد لله الذي مع كثره القلائل قسم الارزاق فما حرم من رزقه احدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد، طبعا كل واحد مش مركز في اي حاجه دلوقتي، اللي عايز يعرف الشيخ فيه. الشيخ الحمد لله هو حي وسوف يفتح ان شاء الله تعالى. هو امامه كل 25 دقيقه ان شاء الله، يعني نص ساعه 5 دقائق، لانه كان بيخرج في بلد بعيد جدا. والله لو نزلت معاك تاني من الركوب اللي هو ياخده هنبعت، ولكن ان شاء الله هو ايه 25 دقيقه او 24 دقيقه بالظبط ان شاء الله هو ايه وسيفتح. فاسمحوا لي ان اصدع بعض الشيء، بعض الاخوه طلب مني ان اقص قصه انا قلت عن هذه القصه انها لن تتكرر في التاريخ. قصه طبعا الله تبارك وتعالى قال في كتابه فاقصص القصص. لماذا لا اقصص؟ لعلهم يتفكرون. فنقص هذه لعلنا جميعا نتفكر. وكما قلت لكم انها قصه لا تتكرر في التاريخ. لماذا؟ لان اصحاب هذه القصه هم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه واصحابه رضي الله عنهم اجمعين. هذه القصه نتعرف ابن ابي جهل. هو اسمه ايه؟ عكرمه. وقال النبي صلى الله فعلي بهذا الطالب ذهب إليه وقال فهو يعلم ان عبد لوط ما خير بين ثلاث الا واختار احد اهله. عبد لوط لو قلت له ثلاث حاجات لازم يختارها هو كده. فقال له علي لما راى علي اصرار عمرو على عدم القتال قال له يا عمرو ان اردت الا تقاتلني فلي ثلاث. فقال له عمرو هذه الاولى. فقال له علي ان تشهد ان لا اله الا الله. فقال له عمرو والله لا انطق بها ولو كانت راسي في قاع جهنم. هناك ولاد عنده كفر على كده نسال الله السلامه ما فرع فيه. فالمهم قال له عمرو هات الثانيه يا علي. فقال له علي ارجع ارجع اعمل الفضل الثاني وارجع الى اهلك. فقال له وجولاته فتذكرت عظمة الله فاحتقرته في ابراهيم باشا ابن محمد علي. ابراهيم باشا ده كانوا يسمونه بجبار الشام. ابراهيم باشا ذات يوم دخل المسجد الاموي في دمشق. مين اللي كان قاعد في المسجد؟ العالم الرباني الفقيه الورع القوام الصوام سعيد الحلبي. ده عالم دمشق. يومئذ دخل ابراهيم باشا زي ما بيقول عليه ابن محمد علي جبار، دخل المسجد وكان سعيد بن الحلبي مادا من رجليه، يعني كان ايه؟ مادا من رجليه كده وكان يحرك الناس. فلما دخل ابراهيم المسجد قام الناس يخففوا يده. أتدرون ماذا فعل سعيد؟ سعيد لم يزل مادا من رجليه، لم يغير من مكانه ابدا، لسه مادا من رجليه. فاستاء ابراهيم من هذه الفعله وغضب غضبا شديدا، كيف ان هذا الرجل لا يتغير من مكانه لاجل؟ ازاي؟ فذهب الى قصره وسرعان ما التف حوله المنافقون وقالوا له لابد وان تاتي بهذا الرجل كي تعلمه الادب. ازاي؟ انت تخش المسجد وليس مادا بشيء. فقال لهم اذهبوا واتوني به مكبلا بالسلاسل والحديد. فما ان هموا بالخروج لسيطرهم، فابراهيم باشا قعد يفكر شويه، قال لو عملت كده الناس هتخاف. ليه؟ لان كل الناس جميعا يحبون سعيد الحلبي، بيحبوه. ولو عمل لو ابراهيم عمل كده ماذا سيحدث؟ سوف يكره الناس هذا الامير. فالمهم فنادى عليه مره اخرى، من الذي جعل ابراهيم يفعل هذا؟ ايه؟ جزاك الله خيرا. الله الذي قال ان الله يدافع عن الذين امنوا. ده لانهم تاني وقال لهم لا تفعلوا ذلك. فانا لو فعلت ذلك سوف افتح علي بابا لا قبل لي به من الناس من الشعب. قال لهم انا اعرف فيكم طريقه، طريقه الكفر وهي طريقه ايه؟ الاغراق. نادى الوزير بتاعه اعطاه 1000 ليرة ذهبيه. 1000 ليرة مبلغ كبير جدا، هذا المبلغ في ذلك الوقت يسيل له اللعاب، مبلغ كبير جدا اعطاه لهذا الوزير وقال اذهب الى سعيد في المسجد وقل له بصوت مرتفع على مرأى ومسمع من الناس وقل له إن مولانا الباشا يرى أن تأخذ هذا المال كي تستعين فيه على أمورك. بالفعل وزاد 1000 ليرة ذهبية وذهب إلى المسجد ونادى بأعلى صوته على سعيد وقال إن مولانا الباشا يرى أن تأخذ هذا المال كي تستعين فيه على أمورك. أتدري ماذا قال له سعيد؟ قال له يا بني، بيقول للوزير، بيقول له يا بني اذهب الى سيدك وقل له يقول لك سعيد ان الذي يمد قدمه لا يمد يده. عز المؤمن استغناؤه عن الناس. الا تطلب من الناس شيئا اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد، يقول لك من اعتمد على ماله قل. طب هو ممكن يبقى مليارديري معاه فلوس كتير جدا، طب ايه ليه؟ لانه ما طار طائر وارتفع الا كما طار وقع. خذ من الدنيا ما شئت والله سترجع منها كما شئت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. زخارف الدنيا اساس الالم وطالب الدنيا يتيم الندم. فكن خليا بال من امرها فكلها شقاء وهم. الناس جميلا، اتخذ الله صاحبا ودع الناس جميلا، والى ربك فرضا. لماذا لم يكن فرضا الى ربك؟ لماذا قال الله تبارك وتعالى في سوره المدثر وربك فكبر ولم يكن فكبر ربك؟ ما المعنى؟ ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزاد من الأوقاف هذا الخطيب وملك الكتاب قال ايه؟ خلص خلص. فالمهم الخطيب ده كان بايه؟ بيخلص مسك الفريق وفي الاسياد. فالمهم الاسياد اللي شافوه في الاول يا جماعه الخطيب اللي انتوا بتبعتوه لنا بيطول. فالمهم هو واقف قعده مع الشيخ الخطيب قال له معلش انزل الخطبه شويه. المهم الخطيب طلع غلط ربع نص ساعه بس. اشتكوه. قالوا ان هو ايه؟ ان هو بيطول. فالمهم فلو واقف قعده معاه قال له معلش انزل الخطبه شويه. المهم راح طلع الخطبه ربع ساعه. اشتكوه. فقالوا يا جماعه ايه؟ ده بيطول. المهم المصدر لو واقف قعده معاه قال له معلش انزل الخطبه شويه. فقال له يا جماعه الخطبه ربع ساعه. يعني انزل الخطبه وقول له معلش يعني تقدمك وموعظه بسيطه لو حديث وبسرعه واخد. المهم طلع ايه؟ خلص الخطبه 10 دقايق. اشتكوه. اشتكوه. فالمهم ايه؟ وزاره الاوقاف قعدت معاه طبعا لو مكانه لو واقف في الخطبه كامل مش معاه شاي بس قال له معلش عشان ما نخسرش المسجد اي حاجه بسيطه عشان ما نخسرش المسجد. المهم الخطبه قال له حاضر وقام طالع على المنبر قال مقدمه بسيطه جدا. فالمهم هو بياخده قال لهم انتوا عارفين قصه سيدنا موسى؟ فقال له اه. قال لهم اخر الصلاه. المهم نزل على المنبر وصلى للناس وبعدها سلم كفى اليه مباشره وقال لهم انتوا عارفين قصه سيدنا عيسى؟ فقال له اقول لهم حد يشوفه معاك كده. خد بالك فطبعا ايه؟ ناس كتير جدا بتشوف يعني ما ينفعش مين تلاقي ناس كتير قوي ناس كتير جدا تلاقي ايه؟ قاعد الساعه 3 و4 بالليل في وسط البحر سهران في البحر وجاي في الوقت ان الخطيب بيصحى يعني ممكن الخطيب يفضل سهران طول الليل عشان يجي يفيدك وناس كتير من اللي بيجي المسجد تلاقي سهران في البحر والموت جاي حتى الساعه 3 و4 بالليل وجاي المسجد جاي في اخر الصبح ويعملوا كده. طب اقول لك فاكر انت عارف الشيخ محمد حسن ربنا يحفظه الشيخ محمد يصلي العشاء العشاء بتاعت يوم الخميس خلاص يظل مستيقظا حتى يصعد على المنبر. انت متخيل الشيخ محمد حسن يقعد من العشاء صلاه العشاء يوم الخميس يفضل سهران طول الليل لحد غد الجمعه. من يستطيع ذلك؟ عشان يجي يفيد الناس. فهؤلاء يعني ولا نزكيهم على الله هؤلاء هم الصادقون ان شاء الله والله حسيب ولا نزكيه على الله تبارك وتعالى. فنسال الله تبارك وتعالى ان يستعملنا جميعا حتى عايز يفيد. يقول حاجه ما تقدرش عنده شيء ليه؟ عايز بس مفيش اي حاجه كل حاجه ماشيه تمام. طيب صلوا على النبي. هو لما يجي الشيخ ان شاء الله الموضوع هيبقى حوار. حوار يعني ايه؟ يعني مثلا انا ممكن اقول له والله الشيخ ده انا عايز التزم ولكن ليا اصحاب كتير جدا بحبهم بس للاسف وصحبه السوق اللي تعرف كلامه ثانويه عامه او في معهد ومش عارف يسيبهم فكل ما انا التزم ويشوفوني يخبطوني. ايه اللي انت هتعمله ده؟ انت مش هتسمع اغاني؟ انت ايه الشعر اللي في وشك ده؟ ويفضلوا يخبطوا فيا وانا مش عارف اعمل ايه وانا بحبهم مش لاقي حاجه امر واقعي اعمل ايه؟ الشيخ طبعا بخبرتي الدعويه ممكن يفيدنا ممكن سؤال ثاني. شوف يا شيخ انا بدعو بكل الاسباب عشان اقوم اصلي الفجر العيش نافع على الاقل. بصمت في النافل وبنام بدري وما بتقلقش في العشاء وفي نفس الوقت ماليش عارف اقوم اصلي الفجر. اعمل ايه؟ فده اللقاء هيبقى ده الشهر وصلت؟ حد يقول لي اي سؤال بسرعه في السبعه الخير. الغدا النهارده. ايه؟ عن ايه؟ جبنا الخبر. حد في دماغه سؤال؟ سؤال في يعني كثير من الناس بيردوا السؤال ده او حاجه هو بيقع فيه. كيف نخدم دين الله؟ سؤال جميل جدا، كيف نخدم دين الله تبارك وتعالى؟ ايه دليل؟ قول اللي في بالك. طيب مفيش اسئله ثانيه؟ حدش بيعاني من اي حاجه بتعطله على القاعده؟ وده هو في كيف نتجرأ على الدواء والبعض؟ نزلت العلاج. نزلت العلاج. ايه؟ ايه الوقت؟ يخطو في عبادة سؤال جميل. طلب من العلاج. طلب العلاج. الدعوة. ايه؟ الدعوة. الدعوة في الدين. كيف نتزوج؟ كيف ايه؟ نتزوج. كيف نتزوج؟ Thank you.